طالع لك من عين الشمس عجبالك أزرع راي، والله بقلبي أنت وبس يا قدس يا مضواي. أطفالك جيل التحرير بحبوك كتير كتير، ما بينسوك مهما يصير، والله الحرية جاي. طالع عليك من عين الشمس عجبالك أزرع راي، والله بقلبي أنت وبس يا قدس يا مضواي. أطفالك جيل التحرير بحبوك كتير كتير، ما بينسوك مهما يصير، والله الحرية جاي. تعاهدنا على القرآن تحريرك عايدينا، كرمالك احنا فرسان شوف نصرك بعنينا. تعاهدنا على القرآن تحريرك عايدينا، كرمالك احنا فرسان شوف نصرك بعنينا. ورح نكبر ونصير ابطال نطرد جيش الاحتلال، مهما ليل الظالم طال هل عتمي الها نهاي. رح نكبر ونصير ابطال نطرد جيش الاحتلال، مهما ليل الظالم طال هل عتمي الها نهاي. هل عتمي الها نهاي. أحفادك يا صلاح الدين لما القدس تناديهم، تلقاهم بالميادين الحجارة بأياديهم. بالروح والله وبالدم نفدي الأقصى وما نهتم، حول الصخرة وبنلتم للنصر بنرفع راي. أحفادك يا صلاح الدين لما القدس تناديهم، تلقاهم بالميادين لحجارة بأياديهم. بالروح والله وبالدم نفدي الأقصى وما نهتم، حول الصخرة وبنلتم للنصر بنرفع راي. تعاهدنا على القرآن تحريرك عايدينا، كرمالك احنا فرسان شوف نصرك بعنينا. تعاهدنا على القرآن تحريرك عايدينا، كرمالك احنا فرسان شوف نصرك بعنينا. رح نكبر ونصير أبطال نطرد جيش الاحتلال.